وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله اتبع هداه والمهتدي من هداه الله والضال من أضله والموفق من وفقه والمخذول من خذله. أما بعد، فلنستكمل إن شاء الله في هذه الحصة الكلام على أصول مالك الإجمالية التي كان يراعيها فيما صدر عنه من علم، ومن ذلك من الأصول التي اعتمدها الاستصحاب الذي قال فيه الناظم: وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب. إذن هذا أصل آخر من أصوله، وهو الاستصحاب، وهو مأخوذ من الصحبة وهي الملازمة. فمعنى الاستصحاب يعني الشيء الذي تصحبه. أما في اصطلاح أهل العلم فهو أنواع بعضها كالمتفق عليه وبعضها مختلف فيه. فمنها استصحاب العدم الأصلي، ومعنى ذلك براءة الذمة، فلا تشغل الذمة إذا لم يوجد في الشرع ما يشغلها من التكاليف، ومعناها انتفاء الأحكام الشرعية في حق الأمة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التي تسمى عند بعضهم بالبراءة الأصلية أو بالإباحة العقلية، هكذا يسمونها. وهذا لا يتقرر بسهولة، لأنه مبني على عدم وجود الدليل. فينبغي للإنسان أن يكون قد عظم بحثه في أدلة الشريعة فلم يعثر على دليل فيقول بأن الذمة بريئة لعدم وجود الدليل الذي يشغلها. كأن يقال مثلا الوتر ليس واجبا لأنه لا دليل على كونه واجبا. من كان أهل العلم مختلفون فيه فذهب الحنفية إلى وجوبه، ولم يتفق على هذا النوع من الاستصحاب. لأن هناك من يقول، هناك من قال الأصل الإباحة، هناك من يقول الأصل المنع، وكل من الفريقين يحتج بأدلة، والظاهر ترجيح مذهبي من قال بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فهذا هو الأصل. يدل على ذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل. هذا نوع آخر يطلق عليه الاستصحاب، استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. كان يقول القائل: كانت له في ذمتي مثلا 100 دينار. إذا قال الشخص: لفلان في ذمتي 100 دينار فأديتها إليه، هكذا يذكرون، فأديتها إليه فهنا قد اعترف بوجود 100,000 دينار في ذمته لزيد أو عمر، وزعم أنه أداها إليه، فما لم يقيم البينة على هذا الأداء فإنه قد اعترف بذلك وقام سببه، فلا تبرأ ذمته إلا بأدائها أو بإقامة البينة على أدائها. هذا يسمونه استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، وسببه هو الاعتراف. هناك ما يسمى عندهم بمقلوب الاستصحاب أو بمعكوس الاستصحاب، هو إثبات أمر في الزمان الماضي لثبوته في الحال. إثبات شيء في الزمان الماضي لثبوته في الحال، فيما سبق أثبتنا ما ثبت في الماضي وأثبتناه في الحال، وهذا عكسه، وهو أن شيء وجدناه على هيئة نقول إذن كان في الماضي كذلك، وجدنا وقفا وثبت بأنه وقف فنقول كان قبل ذلك وقفا، اختلفنا هل كان وقفا أو ليس وقفا، قال هذا وقف لأنه ثبت الآن فيثبت في الماضي. وكما إذا جهل مصرف الوقف الحبسي ووجد على حاله فإنه يلزم إجراؤه، ونقول بأنه كان كذلك في الماضي. مثلا مكيال بمقدار معين كان موجودا عندنا، نقول كان موجودا في الماضي كذلك. كما الصاع مثلا، قال ما يقال فيه الصاع مثلا في عهد مالك الذي كنا تحدثنا عنه في عمل أهل المدينة، قال الصاع هو مقدار وهو موجود عند الناس، قال كان في الماضي كذلك. والله الأذان والترجيع اللي ذكرناه في مثال عملي أهل المدينة، وهذا أيضا لم يعتبره كثير من العلماء حجة لاحتمال طروء الحالة الراهنة، احتمال طروء مثلا يمكن، وهذا ربما كما قلت لكم له صلة بعمل أهل المدينة وإن لم أجد من نبه عليه، لاحتمال يجي عالم يفتي فيتبع الناس فتواه ويكون له تأثير ويكون مجتهدا في الفتوى فيتبعه الناس، فيوجد الفعل على فتوى ذلك العالم فيقال بأن أصله كان موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ قرن. فهذا فيه يعني أنا أسرد عليكم ما ذكره بعض أهل العلم في هذا الاستصحاب وأقسامه. صاحب المراقي قال ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث. قصار البحث عن ماذا؟ عن الدليل الناقل عن البراءة الأصلية. بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى يعني فلم يوجد. ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث. لا يمكن إنسان يقول بأن هذا براءة الذمة إلا إذا كان مطلعا عظيم الاطلاع على النصوص، قال هذا لا يشرع، ليس واجبا. ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث، معناه من باب الاستدلال، لأن العلماء يفردون هذه الأمور اللي ذكرنا بعضها في باب الاستدلال، وهو ما ليس بنص ولا إجماع، سد الذرائع والمصالح المرسلة التي ستذكر والاستصحاب والاستحسان كلها تدخل في باب الاستدلال، والاستدلال ما ليس بنص ليس دليلا من الكتاب ولا من السنة ولا فيه إجماع. نعاود نقرأ الأبيات، التكرار ما هوش معيب دائما، تكرار ليس معيب. بعض الناس يقولوا الأئمة والدعاة راكم يتكرروا، أنا أقول لمن سمعك تكرر هل التزم؟ هل مش بغيته يجيب لك كل يوم يجيب لك جديد، أنت لم تعمل بما سمعته منذ 30 عام، هو يكرر فما عملت به هاي كرر. ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث عن نص فلم يلف، وهذا البحث وفقا منحة، يجب البحث وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحب إلى آخر ما قال صاحب المراقي في هذا. قوله وإن يعارض غالبا ذا الأصل إلى آخره، استصحاب العدم الأصلي حجة ما لم يعارضه الغالب، فقد اختلف في الذي يقدم أهو الغالب على الناس اليوم أم الأصل. ضرب مثل، اختلف الزوجان في دفع النفقة، هي واجبة على الزوج، واختلفوا في دفع النفقة، هي تقول لم يدفع وهو يقول دفعت، فإذا كان الغالب دفعها والأصل عدمه، الغالب على أعراف الناس دفعها في أجل معين أو وقت معين ثم هي امتنعت من الاعتراف وقال دفعته، فننظر، فإن كان الغالب دفعها فالأصل والأصل عدمه، فإن روعي الأصل فالنتيجة حكم، وإن روعي الغالب فالنتيجة حكم. طيب إن كان الغالب دفعها والأصل عدمه فماذا نحكم؟ بماذا نحكم؟ لما كنتم تعيشوا يعني الزوج اختلف مع زوجته في دفع النفقة، وكان الغالب في العرف عن الناس أن النفقة تدفع والأصل عدمه، الأصل لأن الأصل عدمه ولا بينة لأحدهما، فإن روعي الأصل لم تبرأ ذمة الزوج لأن الأصل عدمه، وإن روعي الغالب برئت ذمته. طيب أمر آخر، دعاوى أهل الدين والورع على غيرهم، دعاوى صاحب ورع ودين ادعى على غيره مثلا دينا ولا بينة له ولا، فإن الغالب عليهم الصدق والأصل براءة الذمة، براءة ذمة المتهم، فبناء على العمل بالغالب أو بالأصل، بناء على العمل بالغالب الذي هو صدقهم والأصل اللي هو براءة الذمة نعمل، ولهذا هذا قالوا لا، دعواهم عليهم من غير بينة لا يلجأ إليها. طيب أمر آخر، شهادة البينة على شغل الذمة، بينة يعني شهدت على شغل الذمة، بمعنى أن ذمة فلان مشغولة بدين أو نحوه، فالغالب صدق البينة وهما الشاهدان مثلا، الغالب صدق البينة والأصل براءة الذمة، وهنا اتفق على تقديم الغالب اللي هو صدق البينة. هذه أمثلة للاستصحاب. مما اعتبر في الاستصحاب أيضا، وهذا فيه خلاف، استصحاب العموم والنص إلى أن يوجد مخصص أو ناسخ، أنت اطلعت على نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلعت على نص، ونقصد بالنص هنا ليس النص اللي هو دلالة لفظين، دلالة هي من أنواع الدلالة، نص دل على حكمين، اطلعت على نص فأنت تتمسك بهذا النص، يعني مثلا اطلعت على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، اطلعت على نص تتمسك بالعموم إلى أن يريد ما يخصصه، فإذا اطلعت على المخصص عملت بتخصيص، اطلعت على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر لك أن تتمسك بالعموم، فإذا عرفت التخصيص يليق لك تبحث عن المخصص، فإذا عرفت المخصص فإن هذا المخصص يدلك على أنك إنما تزكي هذا الحرف إذا بلغ 5 أوسق مثلا، فتمسكوا بالعموم، بس مش كل واحد يتمسك بالعموم، يعني يتمسك بالعموم صاحب العلم، لأنه في الغالب يكون عارف المسألة وما فيها من الأدلة اللي كنا نهضر عليها في التعارض عندما تحدثنا عن الاستحسان. إذن التمسك بالعموم إلى أن يريد المخصص وإلى أن يريد الناسخ، لأن الأصل عدم النسخ. مش النسخ، أحكام الشريعة المنسوخة ما إيش كثيرة، وإن غال الناس في ذلك، ولا سيما في عندما كان المؤمنون المسلمون مندفعين في الفتوحات وفي القيام بالجهاد. ربما قال بعضهم إن آية السيف نسخت 120 آية، وضروا كبغوا كل آيات الجهاد تنسخ، فهمت؟ آيات الجهاد كلها أصبحت عند بعض الناس معطلة. في الماضي كان قال هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهذه منسوخة بآية السيف، وهكذا. يعني حتى الآية التي فيها وقولوا للناس حسنا قالوا عندما كانوا في فور قوتهم واندفاعهم. الأصل عدم النسخ. نعم. إذن هذا في اعتبار النص حتى يريد المخصص، وفي اعتباره كذلك والعمل به حتى يريد الناسخ. ونوزع في اعتبار هذا استصحابا، لأن الحكم هنا مستند، مستند الدليل نفسه، عدله من الاستصحاب فيه تسامح. وأدخل بعضهم استصحاب الإجماع في محل النزاع ثاني، مثاله أنت مطالب بالوضوء إذا كان الماء لديك ولم تكن عاجزا عن استعماله بسبب مرض، هب أنك تيممت لأجل أن تصلي، فلما شرعت في الصلاة جاء الماء، سمعت الحنفية تحدث صوتا مثلا ولم يكن عندك ماء. بعضهم قال نستصحب الإجماع على صحة هذه الصلاة كان موجودا فنستصحبه بعد أن شرعنا في الصلاة، وهذا مذهب المالكي. وبعضهم قال لا، يصدق على المصلي الذي دخل الصلاة بالتيمم أنه واجد للماء فيتعين عليه القطع، وهذا مذهب غير المالكية. بعضهم قال بهذا استصحاب الإجماع في محل النزاع، في محل النزاع. كذلك مثلا اختلف الناس في جواز بيع أم الولد، ما كانش الريق الآن قاع رانا حرار، شحال مرة نقول باللي الناس قاع حرار ولكن معظمهم عبيد ما همش عباد. يعني الإسلام حررنا وسن من الشرائع ومن الكفارات وعموم العتق حتى للكافر، حتى إن بعض المسلمين بعض أهل المذاهب قالوا يعتق الكافر في الكفارات، وهم الحنفية. ربما تلقاو 30 وسيلة في عتاق الناس، فصار الناس أحرارا. حدثني واحد بلك سمعتها هذه السنوات في موريطانيا، حرق شرح مختصر خليل، قال له ماذا كتاب يدعو إلى الرقي، هو جاهل بدينه مسكين، ما عرفش بأن الرقة كان نظاما عالميا من عهد إبراهيم عليه السلام وقبله، وأن الإسلام عندما جاء سن من الضوابط والقوانين والكفارات ما حرر الناس، وإن نسب التحرير إلى بعض رؤساء أمريكا وغيره، في حين الإسلام هو الذي حرر الرقة. حتى الأسارة ما أوجب رقهم، بل قال فإما من بعد، حتى الأسارة كفار، ما فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نرجع إذن، قالوا من جملة مثلا من مثاله الإجماع على جواز بيع المملوك، فلما اختلف الناس في بيع الأمهات، المرأة إذا كان الرجل مالكا لها، وهذا من وسائل تحرير الرقاب، إذا كان الرجل مالكا لها وهي مما ملكت يمينه يجوز له الاستمتاع بها وهو مالكها، إذا حملت منه صار ممنوعا من بيعها، ممنوع من بيعها، اكتسبت شائبة حرية، لكن تحريرها موقوف على موته، فإذا ماتت تعتق من رأس ماله. اختلف الناس فيها في بيع الأمهات، موجود أحاديث بالمنع وأحاديث بالتجويز، واختلف فيها الصحابة بل الخلفاء. فمثلا بعضهم قال نحكم الاستصحاب، وهو الأصل جواز بيع المملوك، فنستصحب جواز بيعه إلا إذا دل دليل على تخصيصه، واضح؟ إذن هذه أمثلة وغيرها، يعني أمثلة عدة سقت لكم بعضها. ثم قال رحمه الله تعالى وخبر الوحيد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. بالحقيقة خبر الواحد تنبني عليه كثيرا من فروع الفقه، بل معظم الشريعة تنبني على أخبار الآحاد، وقد سبق الكلام عليه في حين الحديث عن السنة، وذكرنا دلالات أقوال النبي صلى الله عليه وسلم دلالات، لكنه عندما ذكر السنة ثم ذكر السنة بإجمال، وهي الأقوال والأفعال والتقريرات، لكن الأفعال ما عندهاش دلالات متفاوتة، الأفعال ما عندهاش دلالات متفاوتة لأنها ليست لفظا فهي حجة بنفسها، في حين أن الأقوال تتفاوت دلالاتها. فخبر الواحد حجة، وخبر الواحد يدخل فيه القول والفعل والتقرير، وقد سبق بالحقيقة الكلام عليه، وسبق الكلام على ما يفيده خبر الواحد، أهو الظن كما عليه الجمهور أم العلم. العلم، وممن قال بأنه يعني يفيد العلم يعني القطع إن كان راويه عدلا بن خويزي منداد، وهذا من علماء المالكية، من علماء المالكية. وقلنا بأن ما أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول هذه قرينة على ذلك، واعتبر بعض العلماء أن هذه قرينة، فيفيد معها خبر الواحد العلم. معنى العلم هنا القطع، مش العلم العلم، لأن أهل العلم لم يختلفوا، أهل السنة لم يختلفوا في العمل بخبر الواحد، وإنما اختلفوا في إفادته. وقد دل الدليل على أن المؤمن يعمل بالظن في فروع الفقه، في الفروع، اختلفوا في الأصول كما سبق في العقائد. الصواب أنه يعتمد على خبر الواحد في العقائد، في العقائد. بعض الناس، بعض فرق المسلمين لا يعتمدون على خبر الواحد في العقائد، بل ولا يعتمدون على المقطوع به متنا، المقطوع بلفظه وهو القرآن، لا يعتمدون عليه إلا بتأويل إذا جاء فيما يرون أن العقل يدخله فيؤولون. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وهذا التلقي، معنى تلقي الأمة بالقبول للخبر الواحد وحده، أقوى من إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. كما قلنا ليس هناك اختلاف عند أهل السنة والجماعة في العمل بخبر الواحد، ليس هناك اختلاف في العمل به، وإنما الخلاف ما ذكرت لكم في هذه الأمور. تقريبا معظم ما ذكر هنا يعني قد سبق الحديث عنه، فلا نتوقف عنده. ثم قال: لا بأس أن أسرد عليكم ما ذكره صاحب المراقي باعتبار كتابه هو في الأصول، ولكنه راعى ما للمالكية من خصوصيات في بعض القواعد. أشكر. وخبر الآحاد مظنون، أنتم مظنون يعني مظنون عراء عن القبول في الذي عن القيود في الذي تواتر، لأن هناك المتواتر، تلك القيود المذكورة في المتواتر خبر الآحاد عار منها، عار عنها. وهناك المستفيض، والمستفيض منه وهو أربعة أقله، معنى ما رواه أربعة فقل، وبعضهم قد رفعه عن واحد، وبعضهم عما يلي، وجعله وسيطة قول جلي، ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق. ثم ذكر القول الآخر: وبعضهم يفيد إن عدل رواه ابن خويزي منده، إن رواه العدل، وأحاديث الصحيحين كلها أصحابها يعني منتقون، رواتها منتقون، وما كان فيه من راو ربما ليس كذلك أو فيه مطعن فقد كما مسلم بن الحجاج رحمه الله إنما يرويه في المتابعات ولا يرويه في الأصول. وبعضهم يفيد إن عدل رواه واختيار ذائن القرين تحتوى، يعني يفيد العلم إن كان معه قرينة. فهذا عن خبر الواحد. وقد قلت لكم في بأن إراده هنا قد يكون لا داعي له، لأنه يعني داخل فيما سبق. ثم قال رحمه الله، يعني مشيرا إلى أصل آخر من أصول مالك: وبالمصالح عانيت المرسلة له احتجاج حافظته النقلة. يعني أن المصالح المرسلة يعني من أصول مالك في مذهبه. مصالح جمع مصلحة، وهي ضد المفسدة، وهي أيضا المنفعة. والمقصود بها هنا ما يجلب منفعة أو يدفع مضرة، لأن هاتين بهما المحافظة على مقصود الشرع. الشرع كله جاء لجلب المصالح ودفع المفاسد، وقد كتب ابن عبد السلام في هذا كتاب. يعني الشرع مبني كله على جلب المصالح ودفع المفاسد، لكننا نحن أحيانا لا نعرف المصالح، لأن الإنسان قد يرى مصلحته في صغاره ما لا يراه في كبره، ويرى مصلحته في حال صحته ما لا يراه في حال مرضه. فكيف بمصلحته في دنياه ومصلحته في آخرته؟ ولذلك ربنا أراحنا نحن المسلمين من البحث عن المصالح. كيف أراحنا؟ جعل الأوامر عنوانا على المصالح، والمناهي عنوانا على المفاسد. فإذا كانت الأوامر التي تقتضي منا الفعل سببت لنا حرجا، جاءت الرخصة، فانتقلنا مثلا من القيام في الصلاة إلى الجلوس، أو من الجلوس إلى الاضطجاع. وإذا كان في المناهي مثلا غرض، جاءتنا الرخصة فأحلت لنا الميتة وغيرها. وإذا أكرهنا حتى على الكفر نطقنا به وقلوبنا مطمئنة بالإيمان. ولذلك نحن المسلمين كفانا ربنا البحث عن المصالح. أما غير المسلمين من الكفار يعيشوا حياتهم بحث عن المصالح وهم لا يدركونها، لأن خالق الكون أدرى بمصلحة مخلوقه. فإحنا الأوامر عناوين على المصالح، والمناهي عناوين على المفاسد. لا يمنعك دينك أن تبحث عن المصلحة، صح، لا تعلقن امتثالك على المصلحة، لأنك قد لا تهتدي إليها، ويختلف غيرك معك فيها كما قلنا. وهذا هو الخلاف الذي بين الناس كاع في العالم، شتا هو منذ آدم، هو الخلاف على المصالح والنفس. واحد يرى المصلحة، كم تشوفوا الدول المعاصرة الآن، هو يشوف بلي هذا هو الحق، والآخر يشوف هذا الحق، ومتناحرين. ولهذا الشرائع كلها أنزلها الله لغرض بينه ربنا في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم بين أن الذين اختلفوا هم الذين علموا الحق، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فجعلوا ما أنزله الله لرفع الخلاف سببا في الخلاف. إذن احنا المصالح كفانا الله البحث عنها، ولكن تبحث، والعلماء كتبوا في المقاصد وغيرها، بصح لم يوقفوا امتثالهم على إدراك تلك المقاصد وتلك المصالح. أعملوا بحث، وإلا مت قبل أن تمتثل. لأن الإنسان لا يقول لربه لما يا ربي فرضت علي. صاحبك لو كان يقول لك حاجة تقول له علاش، أما ربك فلا تسألنه عن العلة، أنت عبد خلقت لتطيع فأطيع، مبحث. طيب نرجع بعد هذه الهملة، نسميها هملة، يعني العلم هذا لا ينبغي أن يكون تقنيا يابسا كما قطع الغيار ذيك اللي تحتك ببعضها فتؤدي إلى السآمة والغجر. ينبغي أن يعني يدخل عليه ما يسمى بالتشحيم، ذلك الذي يمنع فساد الآلات. إذن هذا هو المصلحة. المصلحة المرسلة يعني باختصار الذي اعتمد عليها مالك وقال بها الناس، ولكن لم يعني يولوها الأهمية التي أولاها المالكية. إحنا نحن كاين أمور في القياس يبنى عليها الحكم، لأن هناك شيء مناسب، هناك شيء يناسب، فأنت تبني الحكم على المناسبة، تبني الحكم على المناسبة، تقيس شيئا على شيء. أحيانا لا تظهر لك مناسبة، لا تجد نصا يشهد لهذا الذي تريد أن تفعله بالاعتبار، ولا تجد نصا يمنعك من فعله، لا نص يمنع ولا نص يجيز، وهذا بحسب ما تبين لك، وإلا فقد يكون هناك نص يجيز ونص يمنع، لأن الأمور نسبية. هب أن هذا الشيء لا نص فيه يمنع ولا نص يجيز، إذا اعتبره الشرع فهو معتبر، وإذا ألغاه الشرع فهو ملغى، لكن إذا لم يعتبره ولم يلغيه أنت تشوف. إن كانت هناك فيه مصلحة بالقيود التي ستذكر ساغ لك فعله، لكن هذه المصلحة ليش مصلحة فرضية، هذه مصلحة عامة، ولا تكون في العبادات ولا تكون مظنونة، هي مصلحة عامة ليست في التعبديات ولا مصلحة ولا خاصة بشخص، وإن هي مصلحة عامة، وليس هناك نص بالاعتبار ولا نص بالإلغاء. واضح؟ وتسميتها مرسلة لأنها مرسلة عن الإلغاء والاعتبار. واضح كيف؟ وهذه كما قلنا هي مذهب مالك رحمه الله تعالى، فهذا هو الذي قال فيه وبالمصالح عانيت، قصدت بالمصالح هنا المرسلة له احتجاج حافظته النقل. نعاود نقول بأن المصالح ثلاثة أقسام، ما هو معتبر شرعا كحفظ العقل فيحرم استعمال أي مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل بالقياس مثلا على الخمر، باين مصلحة ملغاة لم يعتبرها الشرع، لم يعتبرها الشرع، وعادة الأصوليون يمثلوا لها بذلك تلك الفتوى التي أفتاها يحيى بن يحيى الليثي لبعض الملوك في الأندلس، وقع على امرأته فأفتاه. ومعلوم في مذهب المالكية أن من فعل ذلك مخير، هذا مشهور مذهبي، بين الخصال الثلاثة خصال كفار، لأنه معتمد على رواية فيها التخيير، والصواب أنها مرتبة، العتق في الصوم وفي الإطعام، لكن مذهب المالكية التخيير، بل يفضلون الإطعام، وفضلوا إطعام 60 فقير مدا للمسكين من العيش الكثير، لأنهم اعتبروا هذا نفعه، اعتبروه لأن نفعه متعد، ونفع الصيام قاصر، وفي التعبير بقاصر شيء ليس هذا وقت ذكره، لكنه هكذا في الظهر، هذا متعد وهذا، فهم عندهم التخيير، عندهم تخيير. فجاء يحيى بن يحيى الليثي وقال للحاكم هذا عليك أن تصوم شهر متبعين، قالوا هذه مصلحة ملغاة، هي صحيح مصلحة لأن فيها الردع، والمالك عنده الدراهم كثير فما يغيره أن يطعم هذا، لكن هذه مصلحة ما اعتبرها الشرع لأنه لم يفرق بين هذا وهذا، فهذا هو النوع الثاني وهي مصلحة ملغاة، مصلحة معتبرة فيها النصوص، فيها الإجماع، فيها القياس. كاين مصلحة هذه مصلحة معتبرة فيها نص، مصلحة ملغاة فيها نص ولم يفرق بين هذا وهذا، ومصلحة مرسلة وهي التي لا نص فيها يلغيها، لا نص فيها يلغيها ولا نص فيها يعتبرها، فهذه هي التي اعتمدها مالك رحمه الله تعالى. قالوا إن لها شروطا، أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع، الشرع له مقاصد، حفاظ على الأنفس، على الأموال، على الأعراض، على العقل، على النسل، فينبغي أن تدخل في مقاصد الشرع. طيب، ثانيا أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، وأن تتوفر الأهلية في من يقول بها، وأن تكون في الأمور التي يلتفت فيها إلى المعاني لا في التعبديات، لأن التعبديات في الغالب لا يلتفت فيها إلى المعاني، صح يعني طلاب العلم عليهم أن لا يعبروا عن التعبديات في هذا العصر بغير المعقولة، لأن أعراف الناس صارت كي تقول له غير معقول ما يقبلش منك ذي العبارة. لكن لما كان عصر التسليم تقول له غير معقول معناه عقلك لا يدركها، بصح الآن كي تقول له غير معقول تقول غير معقول، استغربوا من الأمر يقول له غير معقول. فعلي ينبغي أن نعبر بهذا في هذا العصر. هذا التعبير مش لما كل ما في كتب الأصول وفي كتب الفقه يصلح لي أن تعبر به، لأنك تفتن به الناس كما ذكرت لكم في كاش نسيتموه في الصدق تقول له في مقابل البضع ما يصلحش في هذا. احنا ما ناش نثربوا على علماءنا ولا نستنقصهم، علماءنا على راسنا، بصح هذا زماننا غير زمانهم. فينبغي ان نتخير ما نقدم فيه شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس في احسن سلوك. هي زينة في نفسها ولا ينبغي ان نفتعل لها زينة كما يفعله بعض الناس، لكن فيما نقدمه من الكلام ينبغي ان نراعي ذلك. إذن أن تكون فيما يلتفت فيه إلى المعاني، والتعبديات يعني تعبديات وإن كان فيها أسرار. ونبه أخوتي لهذا علماءنا مصنفات الفقه باش تبدأ أنت التعبديات تظلون لماذا؟ لنتعلم التسليم لرب العالمين. يبدأ لك بالبيوع، البيوع فيها معاني وفيها مصالح بينا، لكن العبادات تعبديته. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الحج في نهاية المطاف ربما في السنة التاسعة، حتى عرف الناس دينهم كل، ثم فرض عليهم أمورا ما نقول لكمش لا تعقل معانيها، ما يقدرش تقولوا غير معقولة، قال تعبدية، لأن الدين لا يقوم إلا على أساس التسليم لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا من الشروط، وهو أنها لا تكون فيما يلتفت فيه، فيما لا يلتفت فيه إلى المعاني، بل تكون فيما يلتفت فيه للمعاني. ومن الأمثلة التي ذكرها صاحب المراقي، من الأمثلة التي ذكرها صاحب المراقي أذكر لكم أمثلة ذكرها، وهذه الأمثلة فيها نزاع، فيها خلاف في كونها من المصالح. لما ذكرت لكم من قبل وهو مدى اطلاع الإنسان على الأدلة، مدى اطلاع الإنسان على الأدلة. يعني مثلا بعض الناس قال مالك قال بضرب المتهم للمصلحة، وشنعوا على مالك لأنه قال بضرب المتهم على المصلحة، وأنت إذا بحثت وجدت بأن مالك له نص، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله بعض أصحابه بأمر منهم من ضرب بعض اليهود في خيبر، لأنه كان عنده مال، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عنه قال أفنته النفقات، فقال العهد قريب والمال كثير، وأمر بعض أصحابه بأن يمسه بعذاب، فأقر بالمال وأخرجه من بعض في بعض المناطق. ربما الغزالي أذكر ذكر هذا عن مالك، ومالك رحمه الله إنما اعتمد على نص ولم يعتمد. ولذا قلنا بأن الإنسان كي يرجع إلى المصلحة بهذه القيود ينبغي أن يكون قد استفرغ جهده في عدم وجود دليل مانع أو المجيز. قلت لكم ذكر صاحب المراقي رحمه الله أمثلة عن هذه المصالح، وهذه إذا نظر فيها الإنسان وتأملها قد يجدها ليست داخلة في تعريف المصالح وليست أمثلة صالحة، لا أقول كلها ولكن بعضها. ولهذا الناس الآن لما تجيهم تتكلم لهم على أن لا يفعلوا ما كان عليه السلف يقول لك شوف السلف وش داروا، فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت تريد أن تجمد الحياة، وأنت تريد أن تجمد الحياة، فيذكرون هذه الأمثلة. وربما يذكروا صلاة التراويح، صلاة التراويح أصلها مشروع، يقول لك عمر قال نعمة البدعة، هذا ليس صحيحا. من الأمثلة المصالح المرسلة وقد عمل بها الصحابة نقط المصحف كتابته، كتابة ينازع في كونها من المصالح، بل هي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة القرآن، غاية ما في الأمر كان ما زال ينزل، ما جمعوه في مصحف واحد، كان في اللخاف وفي العظام وفي الحجارة، فالكتابة فيها نظر. تولية الصديق هذه ينازع فيها، هو كان صاحبه وعرف بالقرائن بأنه يريد أن يكون خليفة، لا هي تولية الصديق لعمر. الشرع لم يحجر على الناس في هذا، ترك لهم البحث طريقة تولي الحاكم، الشرع وسع فيها، لأن ربما بعض الأساليب تصلح في زمن ولا تصلح في زمن آخر. هدم بيت جار المسجد لتسعته، فنعتبره من المصالح المرسلات التي لا دليل عليه، وهذا أيضا فيه شيء. سك النقود لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من المصالح، وهذا أيضا فيه نزاع. نداء الجمعة الأول قالوا هذا مصلحة، لأن عثمان بن حفان عندما كثر الناس أمر بالأذان الأول الذي كان يقام على الزوراء حتى يطلع أهل السوق ويأتون إلى المسجد. إحداث السجون، تدوين الدواوين، وهذا تدوين الدواوين معناه إحداث ديوان للجند، وهذا أيضا فيه نزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحصاء المسلمين في المدينة. الحاصل أن أهل العلم في المالكية ذكروا هذه الأمثلة، وهذه الأمثلة أقل شيء في بعضها نزاع في كونها تدخل في حد المصلح. الأمر الآخر مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف هو الذي قال فيه صاحب النظم عليه رحمة الله: ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. مراعاة الخلاف معناه أن مالكا كان يعتمد على مراعاة الخلاف فيما يذهب إليه من الأحكام، فيراعي خلاف المخالف. مراعاة الخلاف أحيانا يكون مع المخالف خارج المذهب، وأحيانا أهل المذهب راعوا الخلاف داخل المذهب، الذي ينقل عن مالك مثلا في بعض المسائل من تلامذته ومن أتباعه فوسعوا. والحق أن مراعاة الخلاف موجود، كتب العلم المالكية محشوة به مع وجود الاختلاف في اعتماده، لكنه أحيانا يعمل وأحيانا لا يعمل. قد يفسر كونه يعمل ولا يعمل بعمر الإمام، كما قلت لكم قبل ملكة الإنسان تتطور، 51 عام هو يمارس في العلم، لا أحسب أنه وهو في بداية عمره العلمي كهو في نهايته، فكونه يعمل به ولا يعمل هذا لا يعزى إلى أنه كان يضطرب فيه، فإنما قد يعزى إلى بعض عمره، كقول أقواله الثلاثة في أخذ بقول الصحابي: يؤخذ به مطلقا، لا يؤخذ به مطلقا، يؤخذ به إن اشتهر، وهذا تاليه بالراجح. فينبغي عندما نسمع باختلاف العالم في أقوال عدة ينبغي أن نبحث عن وجه تعليلها، عن وجه تعليلها. إذن قال: ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. فهذا من أصول المالكية مراعاة الخلاف كما قال المقري، وممن قالوا به أيضا ابن خويز منداد رحمه الله تعالى، فقال: مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكا كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله. وهذا يعني هذا الذي قاله الناظم، وهو أنه كان طورا يعمل به وطورا يعدل، قد يعترض به لأن الأصل في القواعد أن تطرد، أن تضطرد، ولا ينبغي أن تعمل أحيانا ولا تعمل، لكن قد بينت لكم وجه هذا الاضطراب الذي نقل في قولنا. ومن ذكر مراعاة الخلاف الشاطبي في الموافقات في الجزء الرابع في أحد فصول المسألة الثالثة، وذكر له أمثلة لا شك في كونها مراعا فيها يعني هذا الأمر. ومما قرره أن المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلها، وأن المختلف فيها روعي فيها قول المخالف إن كان على خلاف الدليل، وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي. وذكر مثال النكاح إذا كان مختلفا في فساده، المالكي يقول مثلا هذا مما قيل إنهم راعوا في الخلاف، إذا كان مختلفا في فساد النكاح فإنه يثبت به الميراث مراعاة لقول المخالف، ويقولون إن النكاح المختلف في فساده يلزم معه الطلاق، بخلاف المتفق على فساده فلا يحتاج إلى طلاق. يعني هذا مما راعوا فيه الخلاف. ومن الأمثلة مثلا، يعني هذه جزئية صغيرة، من الأمثلة التي ذكروها أن من كبر مع الإمام فكبر للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام، أنه يتمادى مراعاة لقول من يقول إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام. لكن هذا والله أعلم لا ينبغي أن يقال به، لأنه ينبغي أن ينوي الصلاة، وإذا نوى الصلاة وكبر معناه كبر، وإذا كبر قائما ولم يكبر لله أو كبر ونزل قالوا يراعى الخلاف فلا تبطل صلاته. لكن هذا ينبغي أن يكون قد نوى الصلاة وكبر قائما. أما إن لم يكبر قائما فهذا ما أتى بركن القيام الذي هو من أركان الصلاة، وقال الله تعالى فيه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا مما رعي فيه الخلاف. ومما رعي فيه الخلاف أنهم لا يرون التنفل بأربع ركعات، لكن قالوا إن من قام إلى الثالثة وعقد يكمل أربعا، وهذا قال به الحنفية، وهو صلاة أربع ركعات متصلات من غير تشهد بين الركعتين والركعتين، لأنه إذا فعل ذلك فقد أشبهت الفرض. وذكروا لهذا الأصل يعني شروطا لا داعي لذكرها، والغرض من هذه المجلس هذا الغرض الإلماع والإشارة إلى هذه الأصول، فيكتفى بهذا الذي ذكر. ومما ذكروه دليلا على مراعاة الخلاف الحديث المعروف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، كل منهما يدعيه، يدعي سعد أنه ابن أخيه عتبة، ويدعي عبد بن زمعة أنه أخوه من أمة أبيه. فألحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد بصاحب الفراش الذي هو زمعة، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، يعني بنت زمعة زوجه، لما رأى فيه من الشبه برتبة. يعني هذا يذكره عادة المالكية دليلا على مراعاة الخلاف. هذا قد يسلك في الاحتياط، والاحتياط أمر معمول به، فلا يدل على أن هذا الاحتجاب واجب، لكنه قد يقال بأنه من باب الاحتياط. فراعى الحكمين، حكم الفراش فألحق الولد بصاحب الفراش وهو زمعة، وحكم الشبه فأمر بنت صاحب الفراش التي هي سودة بنت زمعة الله عنها بالاحتجاب من الولد مع أنه أخوها. هذا الذي ذكروه في كونهم اعتمدوا عليه في القول به. وكتب المذهب محشوة كثيرا مما ذكروه، مثلا في مراعاة الخلاف أن بعض أئمة المذهب قال إن البسملة واجبة عند الشافعي وهي مكروهة في مشهر المذهب المالكي، اعتمادا على حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وجعلوا الحمد معناه اللفظ بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث بالحقيقة ليس حجة على عدم التعوذ والبسملة، لأن أنس إنما ذكر ما يسمعه، ودعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. إذا قالوا نراعي الخلاف، بعضهم قال نراعي الخلاف، فقالوا ينبغي البسملة تورعا، لأن هذا يقول تبطل الصلاة عند الشافعي، والمالكية تقول تكره، ولا ينبغي أن نقارن القول بالكراهة بالقول ببطلان. فقالوا يعني بعضهم قال بأنه يستحب ماذا؟ تستحب البسملة تورعا. هذا ما ذكره المؤلف من الأصول الإجمالية التي كان مالك يعتمد عليها. وقد ذكرت لكم في المقدمة إن هناك العرف وهناك شرع قم قبلنا وشرع من قبلنا لا ينبغي أن يختلف في أن مالك كان يعتمد عليه وهو الحق إن شاء الله هو الحق. وقد صرح بذلك ذاكرا قصة شعيب قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع شعيب في سورة قصص. وكذلك من مذهبه الاعتماد في باب اللوث في القتل على قصة بني إسرائيل في البقرة. يعني فهذا من الأصول التي قال بها مالك رحمه الله، وإنما اقتصرنا على ما أورده هو من الأصول. ثم ذكر رحمه الله في الختام قواعد شرعية هي قواعد عامة ترجع إليها جميع فروع الفقه، ترجع إليها جميع فروع الفقه. والقواعد كما قلنا هناك قواعد أصولية يستعان بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهناك قواعد فقهية يستنبط منها الحكم ويؤخذ منها لأنها جامعة لفروع كثيرة في بابها، وهناك قواعد شرعية عامة هذه ترجع إليها فروع الفقه وهي دالة على مراعاتها. والإنسان إذا لم يعرف القواعد فلا ينبغي له أن يعرف القواعد ولا يطبقها، وإلا انطبق عليه ما قاله ابن بديس: حفظتم القواعد حتى صرتم كالقواعد. والقواعد الثانية هي نساء معناها اللائي قعدنا عن الولادة ولا قعدنا عن الزواج ولا بلغنا سن اليأس. لكن القواعد اللي هو نساء جمع قاعد، والقواعد اللي هي القواعد العلمية هذه جمع قاعدة. حفظتم القواعد حتى صرتم. إنسان عندما يعرف الفقه أصول الفقه يوظفها. أفضل ما يفعله طالب العلم عندما يعرف أصول الفقه يطبقها، مش يطبقها به هو اللي يفتي. لكن كما ذاك اللي قال له دي الميراث كي ندير، قال له اقتل كاع جوارينك وابن عمك وورثهم. وما عنده علاه يقتل جوارينه ولا يعتبرهم موتى. يعني يقول مات شخص وخلى كذا وكذا، يقوم بالعملية، لأن العلم يحتاج إلى تمرن وتطبيق. إذا ذكر هذه القواعد، هنا قواعد شرعية عامة. قال: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، كل فروع الفقه راجعة إليها، إما بأدلتها تفصيلية، وإما إذا لم يجد الإنسان دليلا تفصيليا يمكن أن يعمل القاعدة ليقول بالحكم متى يسر الله له ذلك. نعم. القواعد كما سبق لنا أقسام، يعني سبقت فذكرت لكم. ومعنى البيت أن فروع الفقه كلها تنحصر في هذه القواعد الخمس، أي أن فروعها كلها مراعاة فيها بحيث لا تخرج عنها، وأنها أيضا مستخرجة منها. ولهذا الإنسان يبغي أن يهتم بالقواعد ويؤمنها. ولهذا قال مما ذكره عبد البر: وكائن رأينا من علوم كثيرة من فروع كثيرة تضيع إذا لم تحميهن أصول. وكائن هنا للتكثير، وكائن رأينا من فروع كثيرة تضيع إذا لم تحميهن أصول. إذن هذه القواعد الخمس يعني أن فروع الفقه مراعاة فيها بحيث لا تخرج عنها، وأنها أيضا مستخرجة منها بواسطة أو بدون واسطة، والواسطة هي الأدلة الجزئية على فروع الفقه، وبلا واسطة حيث لا دليل على الجزء هذا. قاعدة الأولى قال: وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع أو يتبع. ومعنى هذه القاعدة أن حكم اليقين لا يرفع بالشك بل يراعى اليقين، والشك يدخل فيه التردد بين وجود الشيء وعدم وجوده، سواء تساوى الاحتمال أو رجح أحدهما، ويسمى الراجح ظنا عند أهل العلم والمرجوح وهما عندهم. والقرآن أحيانا يذكر الظن ويراد به اليقين: وإنها لكبيرة إلا على الذين، كيف الآية؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون. بعضهم حمل الظن على اليقين، هم الجمهور حمل على الظن اللي هو دون اليقين، لأن الإنسان إذا ظن الضرر في الشيء لماذا يقدم عليه؟ قيل لك إن هذه الطريقة غير سالكين، وهذا الطريق فيه شك في أنه غير سالك، وهذا سالك، اختار السالك، لأنك إن اخترت السالك ما خسرت شيئا. لهذا قال يعني بعضهم قال القرآن يعبر بالظن عن اليقين، وقال قال هذا يقين. طيب قلنا هذه القاعدة الأولى وهي اليقين وحكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبعه. مثلا من تطبيقاتها إنسان تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يرفع يقينه بشكه، فلا يرفع يقينه بشكه فهو على طهارة، لكن المالكي يخالف في هذا الأمر واعتبروا الشك ناقضا من بين النواقض. وذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال لهم بشيء مهم جدا، قالوا إن الجمهور احتاطوا للوسائل، والمالكي إن الجمهور احتاطوا للوسائل والمالكي احتاطوا للمقاصد، ولا شك أن الاحتياط للمقاصد مقدم على احتياط الوسائل، لكن جاء النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقيل ولا عطر بعد عروس، لكن العروس إذا تعطرت لزوجها تعطرت برا. طيب قلنا إذن فالمعتبر أو هذا يعني تكلمنا عن الظن وعن غيره، فاليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع. من فروع هذه القاعدة كما قلنا البناء على اليقين، مثلا في من شك عصى الله ثلاثا أم أربعا، ومنها لزوم البينة للمدعي لأن الأصل براءة الذمة، ومنها الشك في الطلاق الأصل بقاؤه، فلا يزول اليقين وهو كون الزوج كون الرجل هذا ارتبط بامرأة بعقد فنرفع حكم العقد ونقول بأنه حصل الطلاق، ومنها الشك في حصول الشرط، الشك في حصول، فرق بين أن تستيقن أنك تطهرت ثم شككت في الطهارة وبين أن تشك في تطهرك، فالفرق بينهما قائم. إذا شككت في حصول الوضوء هنا يراك على شككت في الشرط، فلا ترتبن المشروط على شرط شككت فيه، ما إن تيقن الطهارة وشكك في الناقض هنا هو الذي تقدم الشك في الشرط. ومنها الشك في حصول السبب، كذلك أنت شككت هل حصل الزوال أو لم يحصل فلا تصح صلاته حتى ولو وقعت في بعد الزوال، لأنك تلبست بها وأنت شاك. فهذه القاعدة الأولى اللي هي اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية والثالثة أشار إليهما بقوله وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. القاعدة الثانية وجوب إزالة الضرر عمن نزل به ووجوب منع حصوله، وجوب إزالته ووجوب منع حصوله، فإن وقع أزيل وقبل أن يقع وعلمناه يمنع حصوله. ودليله قوله تعالى إما في جزئيات المسائل وإما في عمومات في العمومات، فمن الجزئيات ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقوله سبحانه غير مضار، وهذا في جزئيات الأحكام. ومما عمها قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقوله من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه، ويدل عليه أيضا عموم كون الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، والمضار مفاسد فتدفع. فهذه قاعدة ماذا؟ قاعدة الضرر يزال ويمنع أيضا حصوله ما تطلع عليه قبل. ويدخل في هذه القاعدة قاعدة ارتكاب أخف الضررين، فإذا تزاحم ضرران، وهذا علم يعني هذه مسألة التزاحم مهمة، يتزاحم ظهرا فيرتكب خفهما. يعني أنت تسوق في سيارة عندك إنسان هنا وعندك بقرة منا ولا بد لك من صدغ واحد منهما. أخذ لا بد من واحد. هذا سموه تزاحم، والتزاحم غير التعارض. التعارض في الأدلة والتزاحم في فعل المكلف. ومن فروعها ما شرع من الزواجر والحدود، تقطع له يده ولا تقتله، هذا فيه هذا فيه دفع ضرر أيضا. وضمان المتلفات عمدا أو خطأ، ورد الغصوب، والتطليق بالضرار من ضار المرأة أو من آل منها وتجاوز 4 أشهر المأذون فيها، والطلاق بالإعسار، والرخص الواجبة كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك. هذه الضرر يزال ويمنع قبل حصوله. قاعدة ثالثة، المشقة تجلب التيسير. مشقة تجلب التيسير، يعني يترتب عليها التيسير. إذا جاءت المشقة وجد في الشريعة ما يزيلها. مشقة تجلب التيسير يعني يترتب عليها، لأنها جالبة له بنفسها. في التعبير مجاز، أي كلما وقعت المشقة حسا جاء التيسير شرعا. ذلك أن الشرع مقام على الأحوال العادية. الشرع عندما التكاليف جل الأحوال العادية، فالأحوال الطارئة الاستثنائية عندها حكمها، لأنها تصحبها مشقة فيجيء التيسير. يعني إنسان راه صحيح، راه ذو يسار، نحو ذلك من الأمور المعتادة. فإذا طرأ ما يكون معه التكليف شاقا جاء اشتراع ما فيه التيسير. وأصل هذه القاعدة يعني كثير في القرآن الكريم، وما جعل عليكم بالدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وبعض الروايات وسكنا، يعني المنع من الاضطراب. ويدخل في هذه القاعدة الأخذ بالأخف، وإن كان هذا من يعني بعضه لازم وبعضه غير لازم، كالقصري والفطر في السفر والجمع والمسح على الخف أكثر من الحضر وغير ذلك من أحكام السفر. وترك الرواتب، ترك الرواتب أيضا يدخل في هذه القاعدة، لأنه تخفيف، لأن الإنسان إذا كان سافر أو مريض العبد فإنه يكتب له ما كان يقوم به مقيما صحيحا فخفف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب، إن كان العلماء يقولون من صلىها لا بأس، لكن هو لم يكن يصليها. لكن ينبغي أن يعلم أنه ما كل مشقة تنطبق على هذه القاعدة، فإن التكاليف فيها مشاق لأنها لا تتقاضاها الطباع. في الأصل التكاليف الشرعية لا تتقاضاها الطباع، حتى يدأب عليها الإنسان وتخالط لحمه ودمه ثم يصبح يميل إليها فيكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه كلام. يولي العبادات هذه جزء من حياته فلا انفكاك له عنها، لكن في الغالب العبادة هذه لا تتقاضاها الطباع كما تتقاضى الأكل والشرب والنوم وغيره، ففيها مشقة، لكن هذه المشقة غير معتبرة. ولذلك قال العلماء إن المشقة قسمان، ما لا ينفك تنفك العبادة عنه، وهذا هو الذي قلته. فلا هذا لا يوجب تخفيفا، كالوضوء في شيء من البرد، والصيام في الحر في حد عدم الوصول إلى إتلاف النفس، هذه مشقة. وقسم تنفك عنه غالبا المشقة، وهذا يعني ما كان في مرتبة المحافظة على الضروريات فإنه يعفى عنه، كما إذا كان فيه هلاك نفس أو عضو هذه مشقة خلاص، يعني لا ينبغي للإنسان أن يعني يقدم عليها. قد يكون في مرتبة التتميمات يكون فيه جهد، إذا يكون فيه شيء من الجهد هذا أيضا لم يعفى عنه. فإن كان في مرتبة الحاجيات كالمرض الخفيف فهذا ينظر فيه هل يشرع معه الفطر أو لا يشرع. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا فأطلق. بعض الناس اشترط في هذا المرض الذي يباح معه الفطر مشقة في درجة ما، وربنا أطلق. المهم القاعدة هو أن المشقة تجلب التيسير، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شرع لعبده ما فيه اليسر بحيث لا تلحق هذه المشقة. القاعدة الرابعة: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. العادة أيضا هذه قاعدة أخرى، وهي إعمال العادة فيما تدخل فيه، هي من عادة يعود إذا رجع لأنها تتكرر. فالمقصود ما يتكرر من الأمور على طريقة واحدة، فهذا له اعتبار في الشرع يرجع إليه ويحكم ويحكم. فالعادة محكمة، العادة محكمة، لكن محكمة فيما ليس فيه دليل. فلا ينبغي أن تعمل العادة فيما فيه دليل، وإنما هي في غيبة الدليل. والعادة قد تكون فعلية، قد تكون قولية، فإذا دخلت الأحكام الشرعية عملت فيها، أي حكمت بشرط أن لا يكون هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة. يعني مثلا جرت عادة الناس يصلوا في السراويل الضيقة، هذه تبطل فيها الصلاة؟ في بعض الأحيان لا تشك بأنها تبطل، لأن السروال هذا أو السراويل، هذا السراويل جاءت على صفة الجمع وهي مفرد، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. فالناس يصلوا في السراويل الضيقة، أحيانا تكون حازقة لا تشك بأن الصلاة باطلة. الناس يصلوا على الكراسة، قبل 40 عام ما كناش نسمعوا بالكرسي والجامعة، الناس قاعد الآن يصلوا بالكراسة. وفحصت كثيرا ممن يصلون على الكراسي، فلما راجعته وسألته عن قدرته وجدت أنه لا تصح صلاته، لأنه قادر على أن يقف ويكبر ويركع ثم يجلس ويمد رجله إلى القبلة ويومئ من جلوس. وهذا لماذا يستعمل الكرسي؟ جرت العادة الآن في جوامعنا الكراسي لا يصح الصلاة. العادة إذا لم يكن ثم تمايمنا واضح، سراويل ضيقة، جرت العادة عندنا الناس عندما يروحوا يخطبوا يقدموا الصدق، هذا فيه شيء كثير، فلا ينبغي أن يعمل بها، لأنه الخطبة وعد بالنكاح وليس عقدا. ومن بعد هو كي بطل هو تبطل هي، يجوك يستفتيوك أنت، لا حق لها في هذا، هم شدوا المال. جرت العادة عندنا نروح نوثق النكاح ثم يجيبوا شيخ يقولوا له عقد لنا يزوجه امرأته، معمول بها عندنا احنا في الغرب، مانيش عارف عندكم هنا كاين ولا كيف، يعني الانسان يوافق على هذا عبث. طيب اذا جاءت بولد، هذا ولده ولا ماهوش ولده؟ كيف تزوج مرته؟ واذكر ان شخصا منذ حوالي 40 عام حضرت معهم، قال لك فتح لنا الشيخ ما يقولوا. انا نسال عاده عقدت؟ قال لي نعم. قلت له واش تنفتح؟ احنا عندنا الفاتحه في الغرب يقولوا هي محسوبه العقد. قال لي هذه عادة نديرها. قلت له الشرع مش عادة، هذه عادة مخالفة للشرع. كي زعفني قلت له زوجني ثانية أنا. بعضهم يقول لك كي يطول، كيف يطول؟ هو بمجرد ما وثقت صارت مرته. فالعادة محكمة إذا لم يكن ثمة شرع. طيب إذا مما تدخله هذه القاعدة في الأقوال ألفاظ الأيمان، يعني مثلا البيوع يا أخي فيها إيجاب وقبول، والله معاطاة. طيب إحنا عدنا مثلا العادة جاية الله يربح، ما معنى الله يربح؟ هذا قلتها لا خلاص، العادة تدل على البيع، مش يجني يقول بعتك هذه السيارة والله لا، هذه محكمة خلاص ممكن. فالعادة في الأقوال، في الأيمان، فيما في مش فيما يحلف به، لا ينبغي أن يحلف بغير الله، ولكن في الأيمان، في الالتزامات، هذه أيضا العادة محكمة يرجع إليها كما قلنا. ألفاظ الأيمان، ألفاظ البيوع، ألفاظ الإقرارات، الشهادات، الدعاوى، فإذا حدث للناس في ذلك عادة فإنها محكمة ويرجع إليها في بيان الحكم الشرعي، لأنها حقائق عرفية. مثلا يجي شخص يقول، يعني يجيب لك مثال، يجي شخص يقول والله لا أكل الطعام. إحنا عدنا في الغرب الطعام هو هذه الكسكسي اللي يخدموه من الدقيق، هو الطعام فيها في اللغة وشنو؟ ها الطعام كله ما يطعم. إذا كان واحد قال ما ناكلش الطعام، من بعد كلا الخبز ولا كلا الروز ولا كلا اللحم ولا كلا الشلاطة، هذا ما حدث، لأن العرف جاري بأن الطعام هو هذا الطعام. أنتم واش عندكم حاجة خاصة هنا؟ كيف ثاني أنتم عندكم هذا؟ لا بأس، رانا متقاربين. إذا قالنا أنك مش دابة، الدابة كل ما يدب في اللغة، هو قال مانيش راكب دابة. بعضهم أحيانا يقصر الدابة على ذوات الأربع، وبعض عندنا إحنا الدابة هي الحمار، يمكن مثلا. فالعرف يراعى بشرط أن لا يكون هناك شرع، هذه القاعدة الرابعة. طيب، ومن العادات الفعلية معرفة أثاث البيت. هو اختلف الزوج والزوجة في أثاث البيت، هي تقول نتاعي هو يقول نتاعي. نرجع للعرف، المك حلا لما اسمعوا المكاح اللي يليق الدولة تعطيك الترخيص. أنا راني غير ذكر لكم المثال هذا ثاني، المك حلا لما هذا الرجل. طيب المخاد وهذوك لما في العادة، فإذا كانت هناك بينة يعمل بها، وإذا لم تكن بينة ما رد العرف. فهمت كيف؟ مثلا كما قلنا أثاث البيت، مثلا مقدار الكفاية في النفقات. ما هو مقدار الكفاية في النفقات؟ نحن نرجع للعادة. كيفية البناء اتفق معه ابن له، اتفق معه ابن له مثلا يعني شقة من ثلاث بيوت بناها له بالكسر ولا دلها القانون، راه يبنيها له باش بالاسمنت المسلح، يعني مثال. ودليل هذه القاعدة اللي هي قاعدة مراعاة العرف هذه، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة ما شاء الله عندما شكت له، اشتكت له بمن؟ بأبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تخطي ما يكفيها. والمرجع وشنو؟ المعروف. القاعدة الأخرى هي أن الأمور بمقاصدها، أمور يعني كل الأمور تتبع المقاصد، والمقاصد جمع مقصد، وهو النية الباعثة للمرء على العمل، فالحكم يترتب على ذلك القصد. وهذه القاعدة ترجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر عليه. صاحب النظم هذا صاحب مراكش السعود قال واحد البيت زينة، يعني ذكر بيت زينة لم تحضرني، يعني يقول لك كمهاجري أم قيس، يعني ذم من راعى بالعلم الدنيا كما ذم صاحب أمي قيس، يقول فيها الشوكاني وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس، يعني من طالب هذا يعني هذه تنفعنا ربما أكثر من اللي قلناه، وهو أننا نطلب العلم لله ولا نطلبه لأجل نيل مكاسب الدنيا، وهذا هو الذي كان عليه سلفنا، ما لم يربط العلم بالوظائف. وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس. إذن الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن فروع هذه القاعدة تمييز العبادات عن العادات، وتمييز مراتب العبادات ما بين نفل وواجب وغير ذلك. فإن النية التي هي القصد شرط في صحة العبادات المحضة، وشرط لحصول الثواب في غيرها، وفي بضع أحدكم صدقة. ومن فروعها تخصيص العموم بالقصد، تخصيص العموم بالقصد. مثلا شخص قال لمرته وكانت تخرجي من الدار راكي مطلق، وهي تخرج لشيء معين، تخرج العمل كالمرأة العاملة. ليس معنى أنا يقول المرأة عاملة أنني يعني أقر كل عمل النساء، لكن هذا تمثيل، المثال ما تواخذونيش به. يعني هي تخرج لعملها، قال كنت تخرجي من البيت راكي مطلق، ينبغي أن نحمل هذا التعليق على خروج خاص ولا نحمله على مطلق الخروج. إذا كان هو مقرا لها على خروج آخر، واضح؟ إذن تخصيص العموم بالقصد وتقييد المطلق، ويدخل فيها أصل سد الذرائع التي سبق الكلام عليها. لكن اختلفوا هل هذه القاعدة مستقلة أم ترجع إلى بعض القواعد التي سبق ذكرها، ولهذا أشار لذلك أشار إلى ذلك الناظم يعني فيما ذكره من قبل، يعني أشار إلى هل تدخل في بعض القواعد السابقة أم هي قاعدة مستقلة. وقيل للعرفية، يعني قيل إنها تدخل في قاعدة اليقين، وقيل إنها تدخل في العرف، ولهذا قال وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها. كيف قال؟ خمستها لا خلف فيها، معنى أن هذه القواعد مراعاة عند العلماء جميعا، وإليها ترجع فروع الفقه. بعض العلماء نازع في رجوع فروع الفقه إليها كلها، وقال إن ذلك لا يتم إلا بتكلف. فهذه هي القواعد الخمس التي ذكرها رحمه الله تعالى، ثم إنه ختم نظمه بقوله رحمه الله: قد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، يعني ليس يفنى ولا ينتهي. ثم ختم بقوله: وأطيب الصلاة ما أزكى السلام على محمد وآله الكرام. وبهذا أنهى نظمه، فرحمه الله تعالى ورحمه سائر علمائنا. وإني أعتذر لإخواني إن أثقلت عليهم أو قصرت في البيان، فما نحن إلا مبتدئون وطلاب علم، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان. وإني أختم بهذا الدعاء الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يدعو به في مجالسه مع أصحابه. أنا أقول: اللهم اختم لنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، وجعل الوارث منا، جعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وخلق الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا قوي يا معين. اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين، اللهم لا تقيم لليهود دولة ولا تعلي لهم راية يا رب العالمين. اللهم أسمعنا أخرنا عن إخواننا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ تفضل. تفضل سيدي. جلس هنا تفضل. وصلنا إلى هذه الدورة المباركة بحمد بحمد الله تبارك وتعالى ومنه وعونه وتوفيقه. وقد طلب مني أن أختم هذه المجالس بأبيات نظمها أحد إخواننا بمناسبة هذه الدورة، وأن الشعر خطير يا جماعة، مش عارف دخل الأوزان صحيحة مش صحيحة، الله أعلم. يقول الناظم: تشرفت جمعية الجسور جسور الخير بالشيخ الوقور، فقد أجاب دعوة الشيخ عمر، حباهما الرحمن طولا في العمر. أتانا شارحا نظما وجيزا، موضحا لنا الشرع العزيزا، فكم أجاد وأفاد ونفع، بعلمه وشرحه من استمع. وكم نهلنا من معين سمته، بعد الذي بلغنا من حكمته. هذا بدلته شوية، يسمح لي الله، أنا واش قال وجدني شوية ثقيل، أنا ما نفهمش، جاني شوية ثقيل غيرت شوية. قال: وكم نهلنا من معين سمته، بعد الذي بلغنا من حكمته، وكم وددنا طول مكثه هنا حتى يعم نفعه أرجاء، وكم وددنا طول مكثه هنا حتى يعم نفعه أرجاءنا. يعني أعظم يعني ما نكافئ به شيخنا وفقه الله تبارك وتعالى وسدده أن ندعو له بالدعاء الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وولد صالح يدعو له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك له في عمره وأهله وذريته. وبمناسبة جلوسنا إلى شيخنا في هذه الأيام، ونحسبه عالما من علماء بلدنا، فإني يعني أحث نفسي أولا وإخواني وأبنائي ثانيا أن نشتغل بالعلم، نشتغل بتعلم العلم. فالعلم كما لا يخفى عليكم فيه الرفعة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما. ويعني سبحان الله في مجالسنا التي يعني مرت معنا وتمر معنا، يعني تلاحظون أننا يعني نترحم على علماء يعني ما ماتوا منذ قرون. الإمام مالك توفي في القرن الثاني ونحن في القرن الخامس عشر، نترحم عليه، كش ما عطانا شهرية ولا خلانا ورث باش أنا نترحم عليها جماعة، خلانا والو، ما عطانا شهرية ما خلانا ورث، ولكن نترحم عليه ببركة العلم الذي كان معه رحمة الله عليه. ولهذا يعني أنصح يعني نفسي وإخواني أن نشتغل بهذا العلم، ولنا عبرة في الشيخ حفظه الله تعالى، يعني مع كباره وتقدم يعني سنه، يعني نرى فيه يعني هذا الجد والنشاط والاجتهاد في العلم والتعلم ونشر العلم. فنحن يعني الشباب يعني أولى يعني بهذا الجد والاجتهاد، نحن أولى بذلك لما في شبابنا يعني من قوة ومن جهد ونشاط. وعلى المسلم أن لا يكتفي يعني بمثل هذه الدورات العابرة إن صح التعبير، يعني طلب العلم كما جاء في الأثر: إنما العلم بالتعلم. يعني تحضر دورة في ثلاث شهور تاع يومين ومن بعد يعني تهجر العلم، يعني ليس بالتعلم. فالتعلم يعني لابد فيه من مواظبة، من مداومة. فعلى المسلم أن يجعل يعني لنفسه أوقاتا في أيامه وفي أسابيعه يعني ينتفع فيها من العلماء والمشايخ وطلاب العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ونشكر لكم أنتم أيضا يعني إخواننا الحضور على جلوسكم للشيخ وصبركم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.